بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فتحدث الإمام ابن هشام رحمه الله في هذا الكتاب القيم الجليل شرح شذور الزهر عن المنصوبات وفق منهج علمي، ووصل إلى الحديث عن اسم إنة وأخواتها. وهذا البحث فيه مسائل معينة تقتضي تخفيف هذه الأحرف. كلمة إنة تصبح إن، لكن تصبح لكن. سيتحدث الإمام ابن هشام عن هذه الجزئية، يا ترى إذا خففت إن خففت لكن، هل يبقى عملها؟ هل يبقى المعنى؟ هذه من المسائل التي سندرسها معكم إن شاء الله. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت ويخفف ذو النون منها فتلغى لكن وجوبا. لو وضعنا كلمة لكن بين قوسين حتى نعرف ندرك البحث، فتلغى لكن وجوبا، وكأن قليلا، وإن غالبا، ويغلب معها مهملة اللام، مهملة حال، ويغلب معها حال كونها مهملة، ماذا يلزم؟ اللام. وكون الفعل التالي لها ناسخا، ما معنى الفعل الناسخ؟ ما هو؟ كان وأخواته، نعم، ليس، عسى، نعم. ويجب استتار اسم إنا، يجب استتار اسم إنا. كل هذا من مقتضيات التخفيف. وكون خبرها جملة، أنت طالب العلم في هذا الدرس سيستمتع بدراسة الجملة الواقعة خبرا لإن المخففة ولأن المخففة. لاحظوا ماذا نستثمر من الدرس. وكون خبرها جملة، وكون الفعل بعدها دعائيا، فعل الدعاء، غفر الله لك، رحمك الله، لعن فلان الأعداء، وستأتينا قراءات قرآنية فيها: والخامسة أن لعنة الله، أن غضب، أن غضب الله، أن غضب. غضب فعل دعاء أم لا؟ وصريح أم لا؟ قراءة حفص: الخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. نعم، بالتخفيف، أن غضب الله. أحد سمع. إذن وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا، فعل الجامد عسى، ليس، بئس، نعمة، أو مفصولا. أنا أمامي فاصل بين أن وبين ما بعدها، ما هو الفاصل؟ سيتحدث عن مفصولا بتنفيس السين وسوف، أو شرط، أو قد، أو لو، هذه كل أدوات فاصلة. ويغلب لكأن ما وجب لأن، إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقد أو لم خاصة. كل هذه المسائل مذكورة في القرآن الكريم كلها. لذلك يستثمر طالب العلم هذه المسألة، فماذا يفعل؟ يخص الصفحة يقول عنوانها تخفيف الأحرف المشبهة أن إن كأن لكن، هذه فقط. لذلك انظروا عبارة ابن هشام الرائعة ماذا قال، يخفف ذو النون. هل لكلمة ليس علاقة؟ هل لكلمة لعل علاقة؟ ما شاء الله. نعم، قال هذه كلها لها شواهد في القرآن الكريم كلها. مثلا علم أن لن تحصوا، علم أن، هذا درسنا، علم أن مخففة، أين الفاصل؟ لن تحصوه، جملة لن تحصوه الخبر. علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، أن مخففة، أين الفاصل؟ السين، جملة سيكون الخبر. قيسوا عليها ما شئتم، والأمر سهل وواضح إن شاء الله. الآن جزئية أخرى، قال واسم لا النافية للجنس، حديثنا عن المنصوبات، قال واسم لا النافية للجنس وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو لا غلام سفر عندنا، لا نافية للجنس، غلام اسم لا منصوب، سفر مضاف إليه، عندنا ظرف مكان متعلق بالخبر. المثال الآخر لا طالعا جبلا حاضر، لا نافية للجنس، طالعا اسم لا منصوب، جبلا مفعول به حاضر خبر. ابن هشام هنا رحمه الله ما تعرض لشواهد القرآن الكريم التي فيها لا نافية للجنس، وهذا أمر يعني مهم، مهم لنا. أسلوب القرآن الكريم من أوله إلى آخره جاء بصيغة لا النافية للجنس، وبعدها الاسم جاء مبنيا على الفتح، هذه فائدة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نافية للجنس، ريبة اسم لا مبني على الفتح. لو كان أمامي عالم بلاغة سنسأله ما أسرار لا ريب فيه، ما الفرق بين لا ريب فيه وبين أسلوب آخر من أساليب النفي؟ قال كل أسلوب القرآن البليغ لا ريب فيه جاء ردا على من يقول أو على من يسأل هل في القرآن من ريب؟ يا الله، هل في القرآن من ريب؟ ما الجواب؟ لا ريب فيه. كلام رائع جدا. إذن أين نستعمل لا ريب فيه؟ جوابا لسؤال في كتب النحو، لا رجل في البيت، لا رجل في البيت إجابة عن سؤال هل من رجل في البيت؟ أيا كان لا رجل. إذن أسلوب القرآن الكريم جاءت فيه لا وبعدها الاسم جاء مبنيا على الفتح، كل الشواهد قيسوها. لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواهم، لا تثريب عليكم، لا ضير، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلها مبنية على الفتح، ما جاءت مضافة وما جاءت شبيهة بالمضاف. هذه فائدة من لطائف القرآن الكريم. هذا المتن قال وأقول، هذا متن الشذور شرحه من مؤلف، حتى كتاب الشذور الزهر شرحه عدد من العلماء، منهم شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، توفي سنة 26 و900، قام بشرح رائع ونفيس لشذور الذهب. ماذا قال؟ جاء الشرح وأقول يجوز في إن ولكن وكأن أن تخفف. لماذا؟ استثقالا للتضعيف عن التخفيف فيما كثر استعماله، وتخفيفها بحذف نونها المحركة إن صوتيا مؤلف من ساكن ومتحرك. قال وتخفيفها بحذف ماذا؟ بحذف نونها المحركة لأنها آخر من أساليب العرب، الأساليب الصوتية. بعض العرب يحذف أحد المتماثلين، بعض العرب ماذا يفعل؟ يحذف أحد المتماثلين. مر معنا في هذا الدرس لعلكم تذكرون. ما الأصل؟ تتذكرون، هذه واحدة في الأول. فظلتم تفكهون، فظلتم ما الأصل؟ ظللتم أو ظللتم لغتان. فظلتم أين حذف من الوسط؟ الحذف من الآخر. تأمروني أفغير الله تأمروني أعبد، ما الأصل؟ تأمرونني. قراءة الإدغام تأمروني أعبد، قراءة الحذف تأمروني أعبد، ثلاث قراءات. هذا أسلوب العرب. بعض العرب يحذف ماذا؟ أحد المتماثلين تخفيفا، هذه منها. ثم إن كان الحرف المخفف إن المكسورة جاز الإهمال والإعمال. سيحدثنا عن عمل إعراب الآن. والأكثر الإهمال، هذا حكم، والأكثر الإهمال. نحو إن كل نفس لما عليها حافظ، في من خفف ميم لما، معناها كيف قرأها؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. أصل الكلام إنه كل نفس، كل مبتدأ، نفس مضاف إليه، هذه اللام اسم اللام الفارقة، ما بمعنى اسم موصول للذي عليها حافظ جملة اسمية، عليها حافظ جملة اسمية، حافظ مبتدأ مؤخر. هذا أقوى إعراب، أقوى إعراب يا أيها الأكارم. أعيده لأنه مهم، أعيده لأنه مهم. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن مخففة من الثقيلة، كل مبتدأ، نفس مضاف إليه، لما هذه اللام اسم اللام الفارقة، اللام الفارقة بين إن النافية وبين إن المؤكدة. الآية هي دلالة على النفي أم على الإثبات؟ على الإثبات. ما الدليل؟ اللام، هذه الدليل اللام. إن كل نفس لما، ما اسم موصول، يعني للذي اسم موصول، الذي صار مبتدأ. عليها حافظ جملة، جملة اسمية، حافظ مبتدأ مؤخر. عليها جملة، عليها حافظ خبر لأي كلمة؟ لكلمة ما. قال في من خصص ميم لما. الآن سيأتينا بقراءة ثانية. قال وأما من شددها، وأما من شددها فإن نافية ولما بمعنى إلا، وهذا توجيه علماء الكوفة حفظوه في كل الشواهد، توجيه عالم الكوفة في قراءة من قرأ إن كل نفس لما عليها حافظ. أصل الكلام عنده ما كل نفس، لاحظ ما كل نفس إن بمعنى ما، ما كل نفس إلا عليها حافظ. هذا توجيه من علماء الكوفة، والكلام فيه بلاغة أم لا؟ ما كل نفس إلا عليها حافظ، والقراءة الأولى توكيد أم لا؟ إذن تضافرت القراءتان واتفق المعنى أم لا؟ هذا الذي نريده. قال ومن إعمال المخففة، الآن جاءت المخففة ولها عمل، وقبل قليل حكم بأن عدم الإعمال أكثر، لكن إذا جاءتني آية قرآنية أستمد منها حكما أم لا؟ جاءتني قراءة قرآنية أستمد منها حكما أم لا؟ ماذا قال؟ قال ومن إعمال مخففة قراءة بعض السبعة، وإن كلا أين الشاهد؟ إن مخففة وكلا اسمها، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا لما في قراءة لما مشددة، قراءتان فيها كلام طويل في المغني، وإن كلا لما قراءة ثانية لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في كلام رائع، لعلنا في وقت قادم إن شاء الله نشرح هذا التركيب. الآن حدثنا عن تخفيف إن، قال وإن كان المخفف أن أختها الآن، وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء عملها، ووجب حذف اسمها، ووجب كون خبرها جملة، ثم إن كانت اسمية فلا إشكال، واضحة جدا جملة اسمية هي الخبر، نحن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سجلوا بداية الآية حتى نفهم التركيب. ابن هشام ماذا سجل؟ بدأ بكلمة أن، صح؟ نحن نريد أن نتمم الآية، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر مبتدأ، دعواهم مضاف إليه، أن هذا درسنا، مخففة من الثقيلة، أين اسمها؟ محذوف وجوبا، أنه الشأن الأمر، ما الأمر؟ ما الشأن؟ الحمد لله رب العالمين، أمر الحمد سهل، جملة الحمد لله رب العالمين خبر لأي كلمة؟ لكلمة أن، أحسنت. أين خبر آخر دعواهم؟ جملة أم مصدر؟ المصدر المؤوى، وآخر دعواهم آخر مبتدا، دعواهم ضاف إليه، أن الحمد لله رب العالمين، المصدر المؤوى. قال وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية، سواء كان دعاء بخير نحو فلما جاءها نودي، سجلوا أيضا بداية الآية تكرمتم، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، بورك من في النار. عودوا إلى كتب التفسير ليوضح لكم المفسر ما أسرار بورك من في النار؟ نحن نقرأ الآية هكذا صح؟ نقرأ الآية هكذا بورك من في النار أم من هو قريب منها؟ هذا دور من؟ دور المفسر. حتى الإمام ابن هشام في المغني حين شرح كلمة في تمام أعطاها هذا المعنى، قال ما في دائما تفيد الظرفية، مفيد ما يقرب منها. خير، هذه فائدة استطرادية. إذن أن بورك من في النار، أين شاهدنا؟ أن مخففه اسمها ضمير الشأن المحذوف، جملة بورك من في النار في محل رفع خبر، جملة فعلية. هل فيها فاصل؟ ما فيها فاصل لأنها جملة دعائية. الدعاء بخير أم لا؟ بورك. الآن منعكس أو بشر؟ الدعاء بشر. نحو والخامسة أن غضب الله عليها. والخامسة، الخامسة معطوف على ماذا؟ تمام، معطوف على المفعول به أو على المفعول المطلق. تشهد أربع شهادات وتشهد الخامسة كذا. أن مخففة غضب الله عليها، جملة دعائية، هذا شاهدنا. قال في من قرأ من السبعة. لاحظوا الآن سيدسم ابن هشام رحمه الله الدرس بقراءات قرآنية، هذا رائع. في من قرأ من السبعة بكسر الضاد وفتح الباء، قال فعل ماضي غضب. قراءة التجديد أن غضب الله عليها، ما في سؤال، أين السؤال؟ سؤال التخفيف. نعم. أو كون الفعل جامدا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أصل الكلام وأنه الشأن الأمر العظيم ما هو؟ ليس للإنسان إلا ما سعى. أن مخففة اسمها ضمير الشأن المحذوف، جملة ليس للإنسان إلا ما سعى في محل رفع خبر. آية أخرى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن عسى السلام وأنه الشأن، جملة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم في محل رفع خبر. أن مر معنا فائدة ذهبية وأرجو أن لا ننساها، مر معنا في هذا الدرس فائدة ذهبية، أسلوب القرآن في استعمال عسى، أسلوب القرآن في استعمال عسى. جاءت كلمة عسى في 26 آية، جاءت في 26 آية من خلال أسلوبين. الأسلوب الأول عسى زائد اسم مرفوع زائد مصدر مؤول، واضح؟ هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني عسى زائد مصدر مؤول. ما الفرق بينهما؟ عسى زائد اسم مرفوع زائد مصدر مؤول، عسى ناقصة. الاسم المرفوع اسمها والمصدر المؤول خبرها. عسى ارتبطت بمصدر مؤول تام، المصدر المؤول فاعل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ربي اسمها أن يهديني سواء السبيل. قيسوا عليها إيه؟ 29 آية. هنيئا لكم إذا إيه استثمرتم هذه الفائدة. قال أو مفصولا بواحد من أمور، أحدها النافي، عرف النفي، ولم يسمع إلا في لن ولم ولا. ما شواهد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أن مخففة لن حرف ناصب، يقدر ضالع منصوب بلن، المصدر المؤول أن لن يقدر، ما إعرابه؟ أيحسب كذا، أيحسب كذا، يحسب كذا، أحسن المصدر المؤول سد مسد مفعولي يحسبه، أما جملة لن يقدر عليه أحد هذه جملة خبر عنه. آية أخرى، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، مثلها تماما صح. الآية الأولى الفاصل لن، والفاصل الآن لم، وكلاهما للنفي أم لا؟ كلاهما للنفي. لاحظوا الآية الثالثة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، قال في من قرأ برفع تكون، منها كلمة تكون لها قراءة ثانية صح، وحسبوا أن لا تكون، لا تكون صارت تكون منصوبة بأن، وقراءة الرفع أن لا تكون أنه لا تكون. والثاني الشرط، الآن الفاصل الشرط، وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أين الشاهد؟ أن إذا سمعتم، الأصل أنه، أين التتمة؟ إذا سمعتم، ما إعراب الجملة الشرطية؟ في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. الثالث كلمة قد، الفاصل كلمة قد، كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، بداية الآية قالوا نريد أن نأكل منها، سورة المائدة، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم، كلها منصوبة، ونعلم أن، هنا الشاهد أن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن المحذوف وجوبا، جملة قد صدقتنا بمحل رفع خبر. الرابع لو، لو الشرطية، نحو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، بداية الآية أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أين الشاهد؟ أن لو، أن مخففة من الثقيلة، لو أداة شرط غير جازمة، أين فعل الشرط؟ نشاء، أين الجواب؟ أصبناهم بذنوبهم. في بداية الآية فائدة، ما هي؟ أولم يهدي، أولم يهدي من حيث البلاغة استفهام تقريري، من حيث البلاغة ألم نشرح لك صدرا، ما نوع هذا الاستفهام عند البلاغيين؟ استفهام تقريري، ألم يجدك يتيما، استفهام تقريري. هنا أولم نهدي للذين، أولم يهدي للذين يرثون، أين فاعل يهدي؟ أحسنت، المصدر المؤول أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فائدة أخرى مرت معنا أيضا في هذا الدرس، من خلالها يستطيع طالب العلم أن يعرب 36 و200 آية قرآنية. كم آية؟ 236 آية قرآنية يستطيع طالبنا أن يعربها بدقائق. ما هي؟ مفعول المشيئة، مفعول المشيئة في القرآن الكريم، وجدنا محذوفا في 233 آية، 233 آية حذف منها مفعول المشيئة، ما ذكر إلا في 3 آيات. وحين ذكر مفعول المشيئة فيه دلالة على أمر صعب، على أمر غريب، أمر خارق. هذه الفائدة من علماء البلاغة ماذا قالوا؟ لا يذكر العربي مفعول المشيئة إلا في أمر عجيب، في أمر خارق. أحد الشعراء قال في رثاء ابنه: أحسن، قال: فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك. بكاء الدم أمر سهل، نحن نبكي دمعة، اللهم أزل عنا البكاء بكامله. ماذا قال؟ فلو شئت أن أبكي دما، ذكر مفعول المشيئة أم لا؟ فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك، ولكن ساحة الصبر أوسع، ولكن ساحة الصبر أوسع. مسك الختام قال: والخامس حرف التنفيس. ما معنى التنفيس؟ التمهيل، المد في الوقت. هذه كلمة لغوية استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عدتم المريض فنفسوا له في الأجل. آداب زيارة المريض، مريض في غاية التضجر، يقول لك: انتهينا، نصبح الماشي. ماذا نقول له نحن؟ لا، الحمد لله، نعم، الحمد لله في خير، صحتك في تحسن. هذا دعاء النبي: فنفسوا له في الأجل. هنا ماذا قال؟ علم أن سيكون منكم مرضى. أن هذا الشاهد، الفاصل السين. الآن كلمة سوف، بيت من الشعر جميل جدا أيضا: واعلم فعلم المرء ينفعه. واعلم، هذا الشاهد في الجملة الاعتراضية عند ابن هشام. واعلم فعلم المرء ينفعه، نعلم ماذا؟ أن سوف يأتي كل ما قدر. طمأنينة، إيماننا بالقضاء والقدر طمأنينة لنا أم لا؟ الله أكبر. واعلم فعلم المرء ينفعه، جملة اعتراضية. أن، هذا شاهدنا، أن سوف يأتي كل ما قدر. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا مما يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش ما يحفظوا مثلك؟ الله يجبر بخاطركم، ليش ما يحفظوا مثلك؟ صدق في الأمر، لا لا، يوم واحد في يوم ندعمكم، تكلم الله يبارك لنا في حياة سيدنا.